أفتان يا معاذ، أفتان يا معاذ، أنت تفتن الناس عن صلاتهم تطول الصلاة. فالإنسان ينظر إذا كان المسجد خاصا بجماعة وهم يريدون التطويل فيطول، وإذا كان عندهم أشغال أو عندهم حرث أو عجائز أو شياب أو مرضى فليخفف. نعم أقريش. فإذا صلى أحدكم وحده فليطول ما شاء، فإذا صلى وحده إنسان يطول ما شاء، لكن إذا كان خلفه عجائز ومرضى ويعرف على أنهم يتضرروا فهو لابد أن يأتي بالأركان. نعم. كله مستور في صحيح الحديث. الخامس قوله تعالى وقرآن الفجر دليل على أن لا صلاة إلا بقراءتين، لأنه سمي صلاة قرآنا، وقد اختلف العلماء في القراءة في الصلاة، فذهب جمهورهم إلى وجوب قراءة أم القرآن للإمام والفتح في كل ركعتين، وهو مشهور قول مالك، وأنه أيضا أنها واجبة في جل الصلاة وهو قول إسحاق، وأيضا أنه تجب في ركعة واحدة قاله المغير وسفنون، وأنه أن القراءة لا تجب في شيء من الصلاة وهو أسد الروايات عنه، وهو في أن مالك أيضا أنها تجب في نصف الصلاة، وإليه ذهب الأوزائي، وعن الأوزائي أيضا وأيوب أنها تجب على الإمام والفذ والمأم على كل حال، وهو أحد قولي الشافعي، وقد مضى في الفهاة مستوفا. السادسة قول يعني يقول أن الله يقول وقرآن الفجر، يعني القرآن الذي يقرأ في الصلاة، فيؤخذ من هذا أن الصلاة لا بد أن يقرأ فيها خصوصا بالفاتحة. العلماء اختلفوا، قراءة الفاتحة لا بد منها على الإمام والمأموم، إذا قرأ الإمام قال ولا الضالين آمين، يستحب للإمام أن يصبر قليلا، لا يقرأ الصورة بسرعة، يصبر قليلا حتى أن الذي خلفه يقرأ الفاتحة. لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فالإنسان سواء كان إماما أو مأموما لا بد أن يقرأ الفاتحة، ويستحب للإمام إذا قال ولا الضالين يصبر قليلا حتى أن من خلفه يقرؤون الفاتحة، حتى بعد ذلك يستمعون للسورة، لأن استماع القرآن أحسن ورتل القرآن تركيلا. ربما أن الإنسان إذا قرأ القرآن وحده ما يظهر له، لكن لما يسمعه يظهر له. نسأل الله أن يعلمنا ويفتح علينا ويدلنا ويرشدنا إلى قراءة القرآن، واجعلنا نعمل بما جاء في القرآن. نعم. طيب. السادسة قوله تعالى كان مشهودا، روى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله تعالى إن قرآن الفجر كان مشهودا، تشهده الملائكة، تحضره الملائكة، تسمع قراءة الفجر. ليه؟ لأن الملائكة موكلون ببني آدم، الحفظة هم الملائكة الذين ينزلون في صلاة الصبح ويحضرون مع الناس في صلاتهم، ثم يمكثون معهم طول النهار إلى المغرب، ثم يرتفعون إلى السماء، ثم ينزلوا الملائكة الأخرى الذين يحفظون الإنسان بالليل، يحفظونه من أمر الله سبحانه وتعالى. أنت ترقد في الليل، ربما ترقد في الخلاء، ربما ترقد في محل وصخ، ربما يأتيك الصرصار حق بيت الماء هذا يخرج يدخل في إذنك، لكن من يحفظك؟ من يحفظك؟ الله يرسل ملائكة يحفظون من بين يديه ومن خلفه. نسأل الله أن يجعلنا من المحبوبين عندهم. نعم. عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مسجودا، قال تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار. هذا حديث حسن. ملائكة بالليل غير ملائكة النهار، الذين يكون بالليل يطلعون والذين يكونون ينزلون بالنهار. نعم. ورواه علي بن مسهير عن الأعمش عن أبي سهيل عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وابن سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فضل صلاة الجميع على صلاة الوتر 25 درجة. شوف، إذا صليت مع الجماعة لك فضل 25 درجة، 25 درجة، وفي رواية 27 درجة. وإذا صليت وحدك درجة واحدة، فأيهما أفضل؟ الجماعة أفضل. ربما يقول الإنسان إذا صلى وحده لا تقبل صلاته، لا تقبل صلاته، ربما أنه ما يطمئن وراء بعضه وراء بعضه. هذاك الرجل الذي ما رفع رأسه، ما رفع ظهره من السجود الأول، ما رفع ظهره، الله أكبر، ثم يسجد باي وبعده ما تقبل صلاته. لكن إذا صلى مع الجماعة والإمام يصلي بهم ويريهم كيف الصلاة، الإنسان ينبغي له إذا صلى مفردا، نعم تطوعا أو غيره، لابد أن يصلي كما يصلي مع الإمام. شوف كيف اليوم يصلي، الله أكبر، شوف يرفع، الله أكبر، بعد الناس لما يجي يكبر هذا تكبير، الله أكبر، وأما كده بالإشارة بالسلام، السلام عليكم ورحمة الله.